بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بقى بعنوان إنكار النفس. ربنا يسوع قال لنا إن أراد أحد أن يتبعني فلينكر نفسه. يعني أول حاجة عشان تقدر تمشي ورا المسيح صح، طبعا ربنا يسوع راح السماء، فيعني تمشي وراه يعني رايح السماء، لازم تبدأ بإنكار النفس. وشفنا ان انكار النفس مش سهل، لانه طلع ان احنا كلنا مليانين ذات ومليانين برايد، عزة نفس شوية زيادة معطلانا عن ان الواحد يمشي ورا ربنا كده بخطوات ثابتة. وعشان كده التغيير في حياتنا ضعيف، والفرح قليل، والمحبة قليلة، وكل بقى حاجة تبان بقى نفهم ليه السبب دلوقتي. فاحنا هنعالج الصور اللي احنا قلناها، يعني شوفوا بقى هنعالج بالمرة اللي هم عدم الخضوع والرياء وحب المديح وعدم التوبة والمتكئ الأول، التذمر وعدم الرضا، الانشغال الزيادة بالذات، الإدانة، قسوة القلب، الأنانية، التعالي، الغيرة، عدم التسامح، عدم الاحترام. كل ده قلنا مرتبط بإيه؟ بالذات. فإنكار الذات أو إنكار النفس معناه إن أنا هغلب ده كله، فطبعا حاجة تستاهل التركيز، لأنه أكيد محدش ما عندوش من الـ14. طبعا لو واحد فيكم بعد المحاضرتين اللي فاتوا قال الحمد لله ما عنديش ولا واحدة، ده أكيد يعني الذات عنده هتفرقع. الأفضل نقول جبت 10 من 14، 5 7 8، فعندنا كلنا عندنا، واللي جاب 14 كويس يبقى شايف نفسه فعلا محتاج علاج. فاحنا هنتكلم عن إنكار النفس كعلاج بقى، لأن احنا بنقول نحارب ازاي، نحارب ازاي. هنقسم العلاج شقين كبار، هنقول في علاج داخلي وعلاج خارجي. يعني ايه؟ في علاج جوه قلبك وجوه عقلك، حاجة كده هنقولها ازاي تعملها عشان تساعدك تنكر نفسك وتتضع. وفي حاجات خارجية تتعمل تساعدك تنكر نفسك، فهندي تدريب وتدريب محددة، مش هنقول كلام نظري. انما قبل ما نبتدي، ده مش معناه تعمل كل اللي هقوله لانه هيبقى كتير. لو خدت حاجة واحدة بس من الرشدة الطويلة اللي جاية دي هتمشي كويس، يبقى في أمل اهو. لو خدت نقطة واحدة بس وجهدت فيها بأمانة هيحصل تغيير حقيقي، وهتبتدي تنكر نفسك فعلا. فممكن تلاقي حلول كتيرة قوي، لكن مش بالضرورة تعملها كلها مع بعض، لأنك لو شتت نفسك في كذا حاجة مش هتعمل حاجة. فده اسمه العمل الداخلي. العمل الداخلي يعني ايه؟ يعني ما هنقول عناوين وبعدين ناخدهم واحدة واحدة نشرحها. الخلوة والتأمل في محبة الله، فحص النفس، القانون الروحي اللي أساسا نقول فيه الكتاب المقدس والصلاة. في العمل الخارجي هنحط الطاعة، وهنحط حب الآخرين، وهنحط خدمة الآخرين، والأعمال الوضيعة هنشوف إيه دي، والهروب من الكرامة وقبول النقد. هنقولهم واحدة واحدة فما تقلقوش عشان مش هتحفظوا. يعني الاول نبدأ بالعمل الداخلي. احنا مشكلتنا اكتشفنا انها طالعة من جوه، انه من جوايا ذاتي طول الوقت شغلاني، فمشكلة مأثرة على مشاعري وعلى تفكيري. حتى لو انا شكلي كويس قدام الناس ومبين ان انا متواضع ولطيف، انما المصيبة جوه، ان انا جوه طول الوقت بفكر في نفسي، او ان انا شايف نفسي من جوايا احسن من الناس، فأنا الحكاية من جوه. احنا قلنا انه اللي عندوش انكار نفس يعني نفسه شغلاه، مشغول بنفسه طول الوقت. الحل الاساسي انك تحط السنتر بدل نفسك ربنا. يعني ايه؟ من هنا بنقول اول حل هو الخلوة والتأمل في الله نفسه. بمعنى لما تقعد لوحدك قدام البحر مثلا، او في حتة هادية، اقعد فكر في ربنا. هتلاقي نفسك في الاول مش عارف ليه، لانك متبرمج 50 60 سنة بتفكر في نفسك، فعشان تفكر في حد براك صعب، مش متعود، فتلاقي نفسك مش عارف. بينما الحقيقة اللي يستحق التأمل ربنا، والخالق الجميل ده كله ربنا، واللي فدانا ربنا، هو اللي عامل كل حاجة ربنا، واللي يستحق كل مجد وكل تركيز ربنا. بس عاوزك تبتدي، يعني ايه؟ جرب. في الاول هتلاقيها صعبة، لانه انت حتى في الخلوة في ناس تقعد تفكر في نفسها. يا سيدي كفاياك نفسك دي، انسى نفسك شوية، فكر في ربنا. قد ايه ربنا حلو، قد ايه ربنا طيب، قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا رحمته واسعة، ربنا عمل ايه معانا، ربنا تجسد ليه، طب اتصلب ليه، طب بيعمل ايه في السماء، طب القديسين دول علاقتهم بايه. انسى، الغي فلان ده اللي هو انت، واقعد بس كده اتفرج على ربنا شوية. لو عرفت تعمل كده، طبعا زي ما بقول لكم في الاول مش هتعرف، لانك متعود حتى وانت قاعد لوحدك مخك شغال في نفسك، فانت عاوز تتحداه، عاوز تقاومه، ولا حتى تقولي هفكر في خطاياي، مش وقته وماله، كويس ان تيجي في نقطة فحص النفس. لا، انت قاعد مع ربنا، فكر في ربنا، فكر في ربنا. هتصور معاكم حاجة، واحد مثلا طلب من وزير او من رئيس كبير قوي، وقال له عاوز نص ساعة منك، فالراجل اداله النص ساعة، فراح يقعد معاه. فلما دخل كل اللي عمال يقول له ايه، انا كويس، انا بعمل، انا متضايق من نفسي، انا قاعد مع الراجل ليه؟ فرصتك، فرصتك، شوف هتطلع منه ايه، ركز فيه. هو انت جاي المشوار ده عشان تحكي له الفيلم اللي شفته، ما تخليك في الفرصة دي، انت قاعد معاه، هو ركز فيه، هو ركز فيه. هو تصور معاه وانت مسافر، جه نصيبك في القطر ولا في الطيارة جنب واحد قعد ساعتين يكلمك عن نفسه، تعمل ايه؟ تبقى عاوز باراشوت تنط بيه؟ انت مالك بيه اساس قاعد يحكي لك عن نفسه ساعتين؟ حاجة يعني. انما عارفين حتى في فن الاستماع، في فن الحوار، يقول لك عاوز تفتح حوار مع حد، تنكشه يتكلم هو عن نفسه وتركز انت معاه، يحبك قوي. انما انت تقعد تتكلم عن نفسك طول الوقت يزهق منك. طبعا احنا بنعمل كده مع ربنا، ما بقصدش ان ربنا هيزهق، بس بقصد ان احنا حتى في صلواتنا وفي تأملاتنا غرقانين في روحنا. لا، ما احنا عاوزين نتعلم بقى من العذراء والقديسين يعني ايه تغرق في ربنا نفسه، تقول له كم انت حلو، كم انت عظيم. شوفوا احنا في صلواتنا مثلا تقول يا الله العظيم الابدي الذي، ونقعد نتكلم عن ربنا. ليه؟ لانك في الصلاة انت نسيت انت فين وانت مين. مش مهم انت مين، احنا شوية تراب. اللي يستحق التركيز ربنا. هي العملية دي بقى لما تزيد جواك وتنشغل بيها، هتلغي نفسك حتة بحتة، هتصغر ذاتك شوية شوية. ليه؟ لان في موضوع تاني شغلك، في شخص اخر بقى يحتل حتة كبيرة من دماغك اسمه ربنا. واضحة الفكرة؟ إذن الخلوة والتأمل معناها واحد يبطل يركز في نفسه ويبتدي يركز في ربنا، صفاته وأعماله. طبعا ده موضوع، يعني إذا كنت أنت مركز في روحك وأنت قد كده بصفاتك وأعمالك، أما لما تركز في ربنا تلاقي يعني العمر كله ما يكفيش. تحت شعار إيه؟ ممكن شعار ناخده للمعنى ده، لما يوحنا ده أعظم مواليد النساء، فواضح إنه إيه، عنده إنكار نفسي عالي جدا، لأنه عاجب ربنا جدا، فأكيد ده يعني حاجة كبيرة. قال إيه؟ قال ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. يبقى في كل خلوة وفي كل تأمل تقول لأ، كفاياني أفكر في روحي، أنا عاوز ربنا يكبر في دماغي وأنا أصغر في نفسي، عاوز أنشغل بيه هو، مش عاوز انشغل بيا انا، ولا بحالي ولا بعيالي ولا باي حاجه. هو شايلني وهيشيلني، هو وعد هذه كلها تزاد لكم، انا عاوز اركز فيه هو. يبقى ده دي النقله الكبيره لو عرفت تعملها من اول عمل داخلي. احنا بنسميه عمل داخلي ليه؟ انت قاعد بحكايه حوار مع نفسك، ده شغل في دماغك، ما قلناش هتعمل حاجه لسه. يدخل مع الحته دي بند الشكر والتسبيح. ليه؟ عارف لو انت قاعد خلوة تقول له يا رب اشكرك على كل اللي عملته معايا، مع انك بتتكلم عن نفسك ضمنيا، بس لانك بتشكر بتعتبر كل حاجة حلوة في حياتك هي عمله، فضل منه فأنت ركزت فيه برضه. فالشكر لوحده طريق إلى إنكار النفس، عشان كده بيعتبروا أنه من أقصر الطرق للقداسة حياة الشكر، لأنه تدريب سهل، تدريب سهل. بس أنا لاحظت ملحوظة لما بقول لحد في الاعتراف أشكر ربنا، يقول لي ما أنا بشكره، أحس وأنا إيه يعني مستلك على طرف. طبعا مش بتشكره كفاية، يعني هو بشكره دي يعني قلت الصبح أشكرك يا رب خلاص، ده أنت لو فهمتها صح تبقى الصبح وظهر والليل بلا انقطاع تقول أشكرك يا رب، المجد ليك يا رب. يعني الموضوع مش مجرد كلمة تتقال، لا ده الملائكة بقالهم وقدامهم آلاف السنين ما وراهمش غير الشكر والتسبيح، والمفروض احنا أولى بالدور ده. الشكر يخليك دايما شايف الحقيقة كما هي، ما ربنا كبير قوي قوي قوي وانت صغير قوي، واخدين بالكم؟ فالنسبة والتناسب تتظبط بقى دلوقتي، الوضع المعكوس ان انت اللي كبير قوي وربنا على الهامش كده، ده الوضع اللي احنا فيه بصراحة، بدليل ان احنا مش سعداء مع ربنا ومش عارفين نتغير ومش عارفين نغلب الكبرياء اللي فينا. عاوزين نظبط الموازين، يبقى ربنا ياخد حجمه الطبيعي، يبقى هو كل في الكل كبير قوي، تبقى انت تاخد حجمك الطبيعي صغير قوي، فيبقى الموقف ايه؟ كله تسبيح وكله شكر. تاخدوا بالكم ده موقف الحياة في السماء، في السماء وراناش غير كده، لان اتظبطت الموازين في السماء، الله له المجد مش انت اللي ليك المجد. فمع التعامل والخلوة دعم فكرة أشكرك يا رب، يعني يمكن ما تعرفش تقوم تقول أنا ما بعرفش أتأمل زي الناس دي، ما بعرفش أفكر في ربنا يفكروا فيه إزاي، طب إيه رأيك عود نفسك تقول أشكرك وتبتدي تقول لأنك خلقتني يا رب، اديتني النفس ده، ما ابعدت عني أمراض كتيرة، اديتني عيال، اديتني صحة، اديتني نجاح، سطرت علي، اقعد قول قول هتلاقي. وانت بتقول ربنا بيكبر، لأنه أقصد يعني بياخد حجمه الطبيعي فتفكرك، فأنت نفسك تصغر، يبقى أنت هتبتدي تمشي صح كده، يبقى دخلت على إنكار النفس. مثلا في طوبيا يقول إيه، فتح طوبيا الشيخ فاه مباركا للرب وقال عظيم أنت يا رب إلى الأبد وفي جميع الدهور ملكك، وابتدى يسبح وياما تسبيح في الكتاب، وإحنا في القداس تلاحظوا وفي المزامير وفي التسبيحة غاويين نكلم ربنا عن ربنا. يعني أساس التسبيح هتلاقي الرهبان والشباب يقفوا ساعتين يسبحوا، تلاقي تقريبا الطلب فيهم خمس دقايق من ساعتين، احسبوها كده اللي بيعرفوا تسبيحة، تلاقي كل التسبيح لأن إلى الأبد رحمته مبارك أنت يا رب، كله من النغمة دي. فين لما تقول يعني طلبتك من عمق قلبي يا رب يسوع أعني، بس حتة خمس دقايق كده على الماشي عشان بس ايه تطلب حاجة، انما بقيت كل التسبيحة كله كلام مع ربنا عن ربنا. تاني نقطة في العمل الداخلي، احنا بنعالج الذات، يبقى لما تفكر فكر في ربنا اكتر ما تفكر في نفسك. العمل الداخلي كمان يدخل فيه فحص النفس، احنا لسه بنقول ما تفكرش في نفسك كتير، لا احنا حطينا دي واحد ودي اتنين عشان هو الترتيب كده. لما تفكر في ربنا كتير وتنسب له كل الفضل، لما تيجي تفكر في نفسك ما تيأسش، ما يجيلكش صغر نفس وما تتضايقش كتير. ليه؟ على قد ما تشوف من عبر وخطايا فيك، انت عارف ان ربنا كبير، ربنا طيب، ربنا قادر يشيل كل حاجة ويصلح كل حاجة، فنمرة واحد تنقذك، فلما تدخل على اتنين تاخد فايدتها ما تاخدش ضررها. فحص النفس قد يؤذي كثيرين، امتى؟ لو مش واخدين بالهم ان ربنا كبير قوي وبيحبهم قوي، انما لو دي واقفين عليها لما يفحصوا نفسهم ما يقاسوش. الابن الضال لما رجع لنفسه كان ممكن يقول ايه اللي انا هببته ده، انا هروح اموت، انا اللي عملته ده ما يتصلحش. ايه اللي انقذه؟ انه متأكد واقف على ارض صلبة اسمها ايه، أبويا بيحبني، أنا عارف، أنا متأكد مهما عملت فيه أنا عارف أنه طيب. يبقى هو قعدته مع الخنازير غالبا في الأول خليته يسترجع ذكريات أبوه، تأمل وقال ده الخدام عند أبويا بيفيض عنه الأكل لأن أبويا كريم. طيب لما أرجع له معقول مش هيقبلني؟ هقول له خليني خدام. إذن لما رجع لنفسه قبلها، استحملها بخطيتها، ما يقسش. ليه؟ لأنه في الأول كان فرش الفرش الصح، أبويا يفضل عن خدامه الخبز. فحص النفس ده معنى أن الواحد يراقب نفسه، ويراقب نفسه يعني ببساطة في الـ14 نقطة اللي فاتت. ليه؟ زي ما بقول لكم، لو الواحد فينا شايف نفسه كويس تبقى الحالة أخطر، فاهمين؟ إنما لما أقول لنفسي طبعا أنا مش متواضع، لأن لغاية دلوقتي بغير من اللي حواليا، طبعا أنا مش متواضع لأني أنا مثلا بتذمر على حاجات، لأني مش قابل حاجات بتحصل، طبيعي أنا مش متواضع ولا حاجة، ونفسي كبيرة قوي لأني أنا بحب أظهر بمظهر كويس قدام الناس غير حقيقتي. لما أفضل براقب نفسي في الحاجات دي، الشيطان ما يضحكش عليا ويقول لي أنت ومش أنت بقى خلاص، ما هو أنا عارف نفسي، شايف. ده أنا بتكلم في 14 نقطة بس، إحنا طبعا ممكن نقول خطايا أخرى، بس دول على الأقل 14 نقطة يوزنوا الواحد، يفوقوه، يخلوه كل شوية لأ هتروح فين الكلام ده. فحص الناس مثلا يقول إيه في بولس الرسول؟ جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان، امتحنوا أنفسكم. امتحن نفسك على مثلا الـ14 نقطة، أنت بتسامح فعلا؟ بتنسى من قلبك الإساءة ولا ما بتنساش؟ امتحن نفسك. وحد يعرفك زي نفسك؟ لا يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. اسأل نفسك واعرف، هل تحب الناس كلها تشوفك غير حقيقتك؟ هتعرف الإجابة. إلى أي مدى في فرق بين جوه وبين بره؟ هتعرف الإجابة. امتحن نفسك، اعمل امتحان لنفسك. الكتاب بيقول كده، أم لستم تعلمون أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ ما هو أنت لو كنت 10 من 10 زي ما يتهيألك، كان المسيح يبقى باين عليك طول الوقت. وطبعا دي مش الحقيقة، ربنا يسوع مش باين عليك، لأن في أنت مرفوض في حاجات كتيرة تخليك مرفوض من عمل النعمة، حاجات الخطايا دي. آية تانية تقول إيه؟ إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا، ذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. فحص النفس ده زي واحد بيبص في المراية، المراية بتاعتنا هي الإنجيل أو التأمل في وصايا الله. فأنت لما تشوف ربنا يسوع تحطه زي المراية قصادك، فرق كبير قوي بيني وبين المسيح طبعا. طيب ما هو ده فحص النفس. يبقى أنت بتفوق لما تحط المراية قصادك، بتفوق. لا أنا مش حلو كده، مش حلو. لو الناس كلها قالت عليك حلو، لا كده مش حلو، انت اللي عارف. بص في المراية كويس. لو الناس كلها قالت، مش مهم الناس، الانجيل وانت باصص عليه بيقول انا مش حلو، ربنا يسوع اللي انت بتبص عليه، فرق كبير قوي. وهنا الآية اللي تخوف بقى، لانك تقول ولست تعلم. خلي بالكم الكلمتين دول، لانك انت تقول ولست تعلم. ادي فحص النفس. فحص النفس بيحط الحقيقة قصاد المقولة. يعني إيه؟ أنت بتقول عن نفسك أنا خادم، بتقول عن نفسك أنا طيب، بتقول عن نفسك أنا شخص محب، ماشي. أنت تقول، أقول لك بقى الحقيقة، لست تعلم أنك، هي دي الحقيقة. فاهمين فحص النفس هيعمل إيه؟ هيقول لك أنت بتقول حاجة، أنا عاوز أقول لك الحقيقة، عاوز أقول لك الحقيقة إيه. من هنا فحص النفس ضروري. ليه؟ ما تقعدش تخدع روحك لآخر العمر، خطر خطر. لازم تعرف الحقيقة، لست تعلم. حتى لو كلام يزعل ويوجع، معلش هنبتدي نعالج، لأنه بعد كده ابتدى يعالج. بس أدي فحص النفس. تاني نراجع، يبقى العمل الداخلي أول خطوة. إحنا بنعالج الكبرياء يا جماعة، بنعالج الأنا الذات. فقلنا في شغل مع نفسك كده داخلي. الشغلانة الأولانية ركز في ربنا، شوف قد إيه ربنا حلو وقد إيه ربنا طيب، لأنه ده يعمل توازن مع تركيزك على نفسك طول اللي فات. بعد كده ركز على نفسك بس بشكل واعي، ما تجاملش نفسك، ما تضحكش على نفسك. شوف الإنجيل بيطالب بإيه، أو المسيح مثلنا الأعلى شكله إيه، ساعتها تعرف أنت في بالظبط واقف فين. ما تقولش كل الناس اللي حواليها حرامية، ما فيش حد فيهم داخل السماء، واخدين بالكم؟ فانت بتقارن نفسك بالحرامية فطالع كويس، بس المقياس غلط. فاهمين ازاي؟ هما مش داخلين السما كده كده، فكونك انت ما بتسرقش ده مش معناه انك انت مستر بيرفكت، لا خالص. واضحة الفكرة؟ ممكن نكون بنخدع نفسنا بقياسات مش مظبوطة. تالت نقطة، تالت حاجة مهمة تخلي الواحد يعالج كبرياءه وذاته، القانون الروحي. القانون، كلمة قانون في لغتنا مقصود بها نظام روحي تمشي عليه. ما ينفعش تسيب حياتك الروحية ماشية كده عشوائي، تصلي لما تيجي فرصة، لا مش هتيجي، تعترف لما يعني تفتكر كل كام سنة، لا مش هينفع كده، تتناول لما يبقى فيه قداس 40 لازم تحضره غصب عنك، لا كده خطر. لازم يبقى فيه نظام. النظام الروحي ده أهم كلمتين فيه الصلاة والإنجيل، ولازم يتحطوا بسيستم. ليه؟ لأن هما دول الدواء، دول الدواء اللي بيشفوا الذات، بيشيلوا منك اللخبطة دي. أولا الإنجيل، سمعنا من القديس يوفان الناس الكلام حلو قوي، بيقول لنا إن مجرد حفظك وترديدك لكلمات من الإنجيل بيعالج حاجة جواك، بيصلح دماغك، بيغير في قلبك، بيظبط صورتك عن نفسك. هنا آية جميلة تقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، خلي بالكم من دي بقى، وخارقة. ما أنا فعلا عاوز أدخل إيدي وغير دماغي، أدخل إيدي وغير قلبي، مش عارف مين اللي يعرف يدخل إيده ويغير القلب. كلمة ربنا خارقة إلى مفرق النفس، ما هي النفس دي اللي فيها كل المشاكل، مش كده؟ اللي قاعدين نقول يا نفس يا نفس يا نفس، هي دي اللي هتدخل زي السيف وتخرق النفس، فتبطل تقول يا نفس يا نفس خلاص. والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار، يعني دي اللي هتساعدك تفحص فكرك أنت ماشي صح ولا ماشي غلط. كلمة ربنا اللي هتقولك هي اللي هتوزنك في الميزان صح. مميزة أفكار القلب ونياته، كلنا يمكن بنخدم بشكل أشكال مختلفة، إيه النية اللي ورا الخدمة دي؟ محدش يشوف، محدش يعرف مين اللي يميز النية. وانت قاعد مع الإنجيل تعرف انك بتخدم عشان عاوز تتحسب من الخدام، عاوز يتقال عليك خادم، عاوز يبقى لك مركز في الكنيسة، عاوز كريدتس من ورا كلمة خدمة. تبقى النية مش مظبوطة. هذا التمييز للنية ده شغل كلام ربنا، ولما تسمع كده ما تتخدش، ربنا عنده العلاج، بس الأول شخص اعرف. نقطة كمان في القانون، الصلاة. الصلاة معناه أنا بستغيث لربنا، بقول له صلح صلح يا رب، أنا طلعت آخر لخبطة، فيهاش حاجة عدل، ومال ما حصلش حاجة، أشطر دكتور في الدنيا مفيش حالة بتخيب عنده أبدا، مهما كانت الحالة معقدة يقدر يعالجها. بس حط نفسك في إيده، حط نفسك تحت إيد ربنا كجراح أو كدكتور، دي معناها صلاة. يا رب غير، يا رب صلح، يا رب شيل، يا رب حط. فاهمين ازاي؟ هو يقدر يعمل ده كله فعلا. عشان كده اللي عنده انكار نفس مش قلقان على حياته الروحيه، هو عارف ان ربنا يحط امتى يشيل امتى براحته. زي واحد يجي قلقان قوي يقول ايه بقالي سنه بصلي عشان عاوز حكمه ما خدتش حكمه، الدكتور فاهم بيعمل ايه، انت مالك؟ انت تقول يا رب صلح وعليه، شايف بعد 10 سنين انسب خلاص، هو عارف بيعمل ايه. من انكار النفس انك تسيب نفسك خالص ما تطلبش حاجه يعني محدده في وقت محدد، قول له يا رب انا عاوزك تصلحني، صلحني قبل ما اموت بشويه يعني، الحقني بس قبل ما ايه، احسن ادخل كده مش كويس. الصلاه تقول بقى قداس حلو، مزامير وتسبيحه كويس، صلاه يسوع ماشي، ارتجالي ماشي، لان في ناس تقعد تقول ده وده، كله مهم وكله اسمه صلاة وكله مفيد. في واحد عنده المزامير يحبها جدا ونفسيته مفتوحة عليه، يلا اشتغل مزامير. في واحد بالنسبة له صلاة يسوع فعلا بيحبها وممكن يقولها كذا ألف مرة في اليوم ما يملش، كويس يلا. في واحد بيحكي، يعرف يحكي مع ربنا في كل صغيرة وكبيرة، يا بختك يلا اشتغل. في واحد لو قالوا له قداس كل يوم ما يزهقش، اوكي يلا قداس كل يوم. انا اقصد ايه، مش هنحط قالب واحد ونقول لازم، لا دي بينك وبين اب اعترافك، بس تبقى فاهم ان كل صلة هي صلاة، وكل صلاة هتشفي، تشفي بكرة، تشفي بعد، انما هتشفي، تأكد من كده. هتشيل الذات البعبع الكبير ده، هتعلمك انكار الناس. فانت ادخل من اي باب من دول. طبعا حبذا تبقى بتعمل كله ولو بنسب، لكن ممكن يستهويك حاجة عن حاجة انت حر. في القانون الروحي كمان في التوبة والاعتراف. يعني ايه التوبة؟ هي عملية التغيير، والتغيير يبدأ من الداخل. احنا اكتشفنا ايه، ان ذاتنا ضخمة جدا واحنا عاوزين نتغير، وتبقى الذات صغيرة قوي، كأننا ناسينها، كأنها مهملة، وربنا والناس هما اللي كبروا قوي. دي القداسة، ده ربنا يسوع له المجد. دي الحاجة اللي نفسنا نوصل لها، ان انا انقص وكل الناس تانية تزيد، كل شخص يبقى اهم عندي من نفسي، واهم شخص ربنا. هي دي بالظبط انكار الناس. طيب ما دي عاوزة توبة، عاوزة تغيير. كل شوية ترجع تشوف انا واقف فين، لخبطت في ايه، لسه الأنانية شغالة، لسه العصبية، لسه الإدانة، لسه بفكر في نفسي زيادة. طب يا رب ساعدني، طب يا رب سامحني، اروح لابونا، يابونا وبعدين فيا، انا مش عارف اخلص من الانانيه اللي عندي دي. طيب واخدين بالكم، عمليه مستمره، وماله كده، صح كده احنا ماشيين صح. انت بتقعد مع نفسك وبتصلي، وتقف قدام قداس تعتذر، يا رب غيرني، يا رب ساعدني، تقول كل كام شهر، كل شهر يا ريت عند ابونا، ساعدني يا ابونا، صلي لي، شيل معايا، ماشي كده الدنيا ماشيه صح. فاهمين الفكره؟ يبقى التوبة والاعتراف أساسية في إنها بتشيل الحاجات دي. بس ده مش معناه إنك وانس اعترفت بقيت متواضع، أيوة هتصدق الكلام ده، ولا إن كل مشاكلك اتحلت، لا دي حاجة متأصلة بقالها سنين جواك، مش هتتسال بالساهل، بس أنت ماشي في عملية العلاج صح طول ما أنت بتتوب بانتظام. زي ما يقول ربنا يسوع كلمة جميلة عن الاعتراف لما قال كل ما تحلونه. تحلونه عارفين يعني إيه؟ زي واحد فكرة الذات مربطاه من جواه، يعني هو مربوط بالتفكير في نفسه طول الوقت. طب ده عاوز اكسترا باور، حاجة من بره كده تفك الرباط ده. هو يعني متربط زي العذر كده اللي كان متربط بالأكفان بتاعته. قال لهم حلوه، ده ميت، حلوه عشان يعرف يحرك ايديه ويتحرك برجليه. احنا محبوسين في ذاتنا، عشان كده مش عارفين نتحرك، مش عارفين نمشي ورا المسيح براحتنا، مش عارفين نبقى زي الاباء الرسل، مش عارفين يبقى عندنا فرح وسلام ومحبه زي ما المسيح قصدها، مش عارفين ليه، لان متربطين. الرباط الاساسي هو الذات. فكل مره ربنا يقول لك حل، كلمه حل دي كلمه مريحه، يعني بيامر السماء، بيفتح السماء، بيقول اقطع كل رباطات خطايانا، يتشال الرباط. وبعدين انت ترجع على طول على باب الاعتراف تربط، يعني اقصد ايه، فوتش ساعتين وتلاقي نفسك رجعت تفكر في نفسك، معلش معلش، بس انت ايه، على الاقل في حاجه ابتديت تدوقها، في حريه ابتديت تحس بيها. ان اعترفنا بخطايانا هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. يعني لو اعترفت قدام نفسك وقدام ربنا، انا رب طلعت وحش قوي، انا متربط فعلا بنفسي، انا محبوس في ذاتي، أنا محدش في الدنيا يعنيني زي نفسي، أنت بالنسبة لي على الهامش طلعت يا رب، أنا لازم أكون صريح معاك. طب وماله، اعترف. ربنا أمين وعادل يشيل، حتى لو الكلام اللي بتقوله ده كلام كبير قوي وصعب قوي، هو برضه يقدر عليه. التناول في القانون الروحي، ما زلنا تحت كلمة القانون، أنا بحطهم بأشكال كتيرة، بس يعني بقول الأساسيات اللي تساعدك في علاج ذاتك. كل قداس تحضره صدقني علاج للذات. ليه؟ الفريسي يقف يقول له أنا أنا أنا، في القداس ما فيش بني آدم بيقول أنا. ليه؟ كلنا بنقول يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب ارحم طول الوقت، كريا ليسون. إنما ما فيش حاجة تقف في القداس تقول له أنا أنا، ما فيش في الليتورجية، في النص بتاع القداس، ما ان الواحد عنده فتره 10 دقائق كده يفتخر باللي بيعمله، لا مفيش. فهي الكنيسه بتظبطك في الصلاه في القداس، تطلب الرحمه، لان هي في الاخر يا رب ارحمني من نفسي، ارحمني من نفسي، حررني من نفسي. دي لما بتسجد بتبقى حاسس بالخشوع، بتتظبط الموازين. هو ده ربنا، ربنا كبير يستحق السجود. انت بني ادم توطي راسك، لان هو وحده له المجد والعظمه والسلطه. عمليه السجود لوحدها بتفوقك، بتصلحك. الملائكه والقديسين كل قداس حاضرين معانا، ملائكه وقديسين، وابونا يقعد يذكرهم عشان ينبهنا. أنت الذي يقف أمامك ألوف وربوات شاروبيم وصرافيم، وبعدين أمنا العذراء والقديسين والملائكة. ده ليه ده؟ بص بص وشوف الناس اللي فهمتها صح. كل دول نسيوا نفسهم تماما ودابوا في ربنا، عينيهم على ربنا، بيمجدوا ربنا. كل دول، شوف الملاك بألف واحد مننا مش كده؟ الملاك عينيه في ربنا طول الوقت وعامل كده، فكرش في نفسه لحظة. انت تفكر في نفسك بتاع ايه؟ اذا كان الملاك العظيم ده كله شغال لحساب ربنا، ما عندوش اي مجد في ذاته. ندخل على العمل الخارجي عشان ما تتعبوش منه. يبقى احنا قلنا العمل الداخلي، اراجع بسرعة، قلنا العمل الداخلي 3 نقط كبار، فاكرينهم؟ خلوة وتأمل في الله نفسه، في صفاته. تاني نقطة، افحص نفسك عشان تراجع وتفكر نفسك انك لسه مليان عيوب. تالت نقطة، قانون روحي من صلاة، من انجيل، من اعتراف، من تناول. ندخل على العمل الخارجي. العمل الخارجي نقصد بيه اكشنز، حاجات تتعمل مع الناس، مع الظروف، تساعدك على انكار النفس. اول مفتاح لانكار النفس مهم، الطاعة. خلي بالكم، كل الآباء أجمعوا إن ده أخطر مفتاح في علاج الذات، أهم مفتاح. كلمة حاضر هي صعبة بس مهمة جدا. وبرضو خلي بالكم، إحنا ساعات نقولها بس بعد اقتناع. لو اقتنعت ما بقتش طاعة. تاني، لو اقتنعت بحاجة، طب ما أنت عملت اللي في دماغك برضه، فاهمين؟ ما انت اقتنعت، فالفكرة دخلت في الدماغ، فبقيت بتعمل اللي في دماغك، مفيش فايدة، مش هتخف عمرك كده. احنا بنقول حاضر لحاجة مش في دماغك، هي دي اللي تشفي. واضحة الفكرة؟ انما لما تقول لي اقنعني الاول، ولما تقتنع، وده ما بيحصلش عادة، هتقول حاضر، الحقيقة انت ما زلت بتغذي الذات، ما زلت لا تعبد الا نفسك. إنما معنى إنكار النفس إن أنا أقول حاضر لحد برايا، لمشيئة أخرى غير مشيئتي، لرغبة أخرى غير رغبتي، فاهمين؟ هي دي الطاعة، هي دي اللي تشفي. عشان كده يوحنا الدرج يقول لك اذبح الكبرياء بسكين الطاعة، تذبحه. لأن النفس هنا تتغاظ، هتقول حاضر ليه؟ مع النفس خدت إنها تمشي بدماغها، عاوزة كل الناس تخدم على رغبتها. هنا لا، أنت هتمشي مع رغبة غير رغبتك. أول طاعة هي طاعة لله. طاعة الله يعني طاعة الوصي. ربنا بيقول لا تدينوا نفسك. بتقول بصراحة، قعدة التريقة والكلام عن النفس جميلة. نفسك بتقول كلام عن الناس حلو، ربنا بيقول اوعى. لسه هتجامل نفسك وتسيب نفسك تتكلم عن الناس؟ طب ربنا بقاله كتير بيقول لك بلاش، اوعى. واضح انك لازم تقول حاضر يا رب، حاضر. ربنا بيقول ما تغضبش. الدنيا بتقول لا، لازم تغضب عشان تاخد حقك، عشان يخافوا منك، عشان الناس تقول زي ما تقول. بس ربنا قال ما تغضبش. طاعة معناها حاضر يا رب، حاضر مهما كلفتك. هي دي الطاعة. ما تقوليش اقنعني يا رب، ما تنفعش اقنعني يا رب، هو اللي شايف، هو قال كده يبقى هو صح. واضحة الفكرة؟ كل وصية تقراها في الإنجيل مفروض نقول حاضر يا رب. فرق واحد عن واحد يا جماعة هي الحتة دي. في واحد يقرأ الإنجيل يقول عنه في أشعياء مرتعد من كلامي، يقرأ الآية ما تراب يجري يعملها مهما كلفته. واحد تاني عادي يقرأ الإنجيل ويقفله عادي، حصلش حاجة أبدا، ويسمع مفيش حاجة بتتغير. لا، الإنجيل مش معناه كتاب للتسالي، ده الكتاب ده بيدخل السماء لو الناس مشيت عليه، ده الكتالوج اللي بيدخل السماء الإنجيل. يا تمشي عليه تدخل السماء يا مش هتدخل، بس هي فكرة تمشي عليه، تمشي عليه يعني حاضر. طبعا مع التعييج التدقيق، يعني قد ايه انت بتدقق مع كل وصية وبتحاسب نفسك عليه، دي يعملها المتواضع، دي اللي بينكر نفسه، اللي بينكر نفسه كل وصية في الإنجيل يحاسب نفسه عليها الدقة، عملتها ولا ما عملتهاش. اكرم أباك وأمك، يطلع شاب بيقول مستفزين مستفزين، بس مش موجود نص بيقول لو كانوا مستفزين إلغي الوصية، مفيش نص كده، يطلعوا مستفزين مش مستفزين، هي اكرم أباك وأمك، خلصت. فما تطلعش بعذر، كونك بتطلع بعذر دي الذات، الذات تعذر روحها، فاهمين ازاي؟ تتعذر لنفسها. طب ما بتعذرهمش ليه يا ابو الاعذار؟ ما بتقولش ليه ابويا كبر غصب عنه عصبي لازم استحمله؟ اذا كنت شاطر في الاعذار ما انت بتعذر نفسك، يبقى دي ذات على طول. اكرم يبقى تكرم، حاضر. تاني طاعة، الطاعة للكنيسة والطاعة الرجل الله. ومن هنا جماعة كنيستنا لما بتبقى حريصة ان كل واحد فينا يبقى له اب يرجع له ولو كل كام شهر، دي حاجة مفيدة جدا في علاج الذات، لان مهما كان الشخص عظيم وعارف وقاري، لما يجي في جلسة الاعتراف هو ضمنيا اعترف انه صغير، واعترف انه ضعيف، واعترف انه خاطئ، حتى لو قعد دقيقة قدام ابونا، بس كونه جاي طالب غفران وطالب صلاة وطالب مشورة، يعني اعترف امام نفسه انا انسان ضعيف وانا انسان محتاج. دي نقطة اساسية جدا. اللي بيكابر ويقول ما الكاهن بيغلط، يا سيدي بنغلط صدقني وبنعترف برضه، لكن انت مستكتر تعترف ليه؟ لا تكون ذات. هنا الخضوع للكنيسة، انت عارف سكة السم حاضر، واللي تقوله الكنيسة حاضر. بعد كده تيجي أصعب طاعة بقى، الطاعة للناس، الطاعة للي حواليك. صدقوني من يعرف أن يطيع الله ورجل الله مش صعب عليه يطيع مراته وولاده وأخواته وأصحابه، ويبقى مطيع لكل الناس، مش هتبقى الطاعة معضلة بالنسبة له، لأن الطاعة تكمل ببعدها الثالث، طاعة الناس. الناس اللي حواليك نفسهم يعملوا كذا، أنت مش مقتنع، طب وماله؟ بدل اللي نفسهم فيه مش غلط، خلي بالكم مش غلط، هيصرف أكتر يا سيدي يصرف، معلش هم نفسهم لازم تعمل اللي أنت شايفه صح، خلاص مش غلط. بنتكلمش في حاجات غلط خطية، يعني بنتكلم في مزاجات. لا، خلي مزاجك آخر مزاج، خلي رغبتك آخر رغبة، خلي رأيك آخر رأي، طالما مفيش تعارض مع كلام ربنا. احنا بنقول طاعة للكنيسة لربنا، وبعدين للكنيسة، وبعدين للناس بالترتيب ده، لما الناس يطلبوا اي حاجة ماشي حاضر. طب وانت؟ انا مش فارق معايا. هو ده بقى انكار النفس، مش فارق، كله حلو. اللي قاعد ورا ده اكتر واحد سعيد بربنا، اللي مش فارق معاه يعني يعرف ينبسط بكل حاجة لان هو شبعان بربنا. وطبعا ده سهل معاه انه يريح الناس ويريح نفسه. نقطة أخرى في العمل الخارجي بقى، احنا دخلنا في العمل الخارجي لأن الطاعة ده تدريب في العلاقات بقى، ده أكشن بقى، هتقول حاضر وهتعمل، خلي بالكم مش حاضر بس، حاضر وتعمل. نقطة كمان في العمل الخارجي، المحبة وإنكار الناس، النفس تقريبا وشين لنفس العمر، أو هقولها بطريقة تانية يا جماعة لأن ساعات الفضائل تتداخل كلها. أنا بعتقد أنه إنكار النفس هو محصلة أكبر فضلتين وأهم فضلتين، المحبة والتواضع. يعني كأن المحبة تتجوز التواضع تطلع إنكار النفس، فاهمين؟ ودول يسموهم أمهات الفضائل، في حاجة اسمها الفضيلة الأم، يعني فضيلة ولود، يعني اللي عنده محبة تلاقيه عنده فضائل كتير قوي، واخدين بالكم؟ لأنها فضيلة أم، واللي عنده تواضع عنده فضائل كتير، عكسها اللي عنده كبرياء تلاقي خطايا ملهاش آخر، دي خطية أم مش خطية يعني صغيرة. فهنا الحب العملي المسيحي طبعا يعلم الواحد إنكار النفس، لأن المحبة في فكرها الصح المسيحي معناه أنت قعدت في دماغي مطرحي أنا، تاني أنت قعدت في دماغي مطرحي أنا، فبقيت بفكر فيك لمصلحتك قبل ما بفكر في نفسي. طبيعي أنا كده بعمل إنكار النفس، لو أنا عرفت أعمل دي يبقى فعلا نفسي راحت مني. من يطلب أن يخلص نفسه يهلك، كأن أنا مت وأنت عايش. فلما تحط مراتك في دماغك بترضيها ونسيت أنت عاوز إيه، هتبقى أسعد زوجة في الدنيا، لأنك هتبقى فعلا حبتها حب مسيحي. لما تحط أخوك في دماغك مطرح نفسك مصلحته إيه قبل مصلحتك، يبقى ده حب مظبوط. وتحط الفقير مطرح نفسك، هتتعب عشان الفقير يرتاح، بقيت شبه المسيح. هو ده إنكار النفس. ليه؟ بقيتش تفكر في راحتك، بقيتش تفكر في مزاجك، بقيتش ليك رغبات كتير كلها عمالة تروح، وبقت رغبتك الوحيدة تحقق رغبات كل اللي حواليك الصح. طبعا يا بختك هتبقى أسعد واحد في الدنيا، لأنك هتبقى شبه المسيح. ده إنكار النفس المظبوط. عشان كده المحبة لا تطلب ما لنفسها، تلغي نفسها دي، وإنما تطلب ما إيه؟ ما لأي حد تاني. إنما لا تطلب ما لنفسها، آية تاني يقول لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. وده بالظبط إنكار النفس، إن الواحد مش بيطلب ما لنفسه بل ما هو للآخر. عشان كده في علاقات إنسانية كتيرة مش عارفين يعيشوها حتى المسيحيين، لأن المحبة المسيحية غير أي محبة تانية، مختلف. في واحد بيحب واحد يبقى عاوز ياكله أو يستغله أو ينبسط بيه شوية أو يستعبده، وعمال يقول بحبه. تحبه ده إيه؟ هذا حب السينما ده. لكن الحب بتاع ربنا يسوع معناه مش سهل. الحب الإلهي ده اللي بيعلمه لنا ربنا ده مش سهل، لأنه يتضمن على طول إنكار النفس. ربنا عشان أخلى نفسه، ما أخلى نفسه دي معناه كأنه نسي نفسه وأخذ صورة عبد. بتعمل كده ليه يا رب؟ عجبك المنظر؟ لا طبعا، ده ذل، وصار في شبه الناس ومات موتة الصليب. كل ده ليه؟ لأن ده حب، ففي إنكار نفس عالي أوي. تنازل عن الرأي وإرضاء الآخر، ده تدريب، تبتدي تتعود تتنازل عن رأيك وترضي اللي معاك عشان تنكر نفسك، لا تكونها نفسك دي هتأذيك. يطلع منها كلمة أخرى، خدمة الآخرين. ما هو المحبة المعبر عنها بصدق تطلع خدمة. يعني في العمل الخارجي احنا عمالين نقول ايه دلوقتي؟ نصائح لإنكار النفس أو تداريب لإنكار النفس. شفنا حاجات مع نفسك اللي هي ايه؟ الخلوة والتأمل، شفنا القانون الروحي، فحص النفس. إنما بقى في التعامل الخارجي، اسمع كلام اللي حواليك، اسمع كلام ربنا، حب اللي حواليك، اخدم اللي حواليك. دي تالت نقطة. اخدمهم يعني ايه؟ الخدمة العملية بقى. انت هتريح بس في واحد تعبان قوي ومحتاجك، ينفع تيجي على راحتك وتريحه؟ خدمة عملية، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. لو عرفت تشيل حمل أخوك انت فعلا أنكرت نفسك، لأن نفسك عمالة تزوم جواك وتقولك وانت مالك بيه، ما تنزل الشيلة دي، ما كفاية شيلتك انت. نفسك هتقولك كده، إنما ربنا بيقول لك شاطر حبيبي، أيوة اعمل زيي، أنا شلت الصليب بتاعك، روح شيل صليب أخوك. الصليب ده كان بتاعك أنت مش بتاعنا، وشلته بدالك، يلا شيل هم الغلبان وهم المريض وهم الفقير وهم التعبان، شيل هم الناس دي، ما أنا شايلك أساس، أنت شيل وأنا شيلك. وبدال أنا شايلك هتوصل، لكن أنت مش عاوز تشيل أخوك، في خطورة على خلاصك. يبقى كسر الذات معناه ان انا اتبنى مشاكل الاخرين، اتبناها تبقى كانها مشاكلي انا، واخدمهم بصدق الموضوع مش تأدية واجب ومجاملة وكلمة وخلاص، لا، واحد بيعيش في حياة الآخرين. وده التعبير اللي قال بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا، يبقى المحبة تبقى عملية تخدم بيها. نقطة كمان، الأعمال، سوري، في كلمة الوضيعة دي يمكن كلمة معرفش أعبر بيها صح، أقصد بيها الأعمال اللي ممكن أنت بحكم ذاتك تترفع أنك تعملها. طبعا ده وضع غلط. بمعنى إيه؟ في قاعدة عند الآباء الروحيين يقولوا إيه؟ يا ريت كلنا نحاول نمشي بيها، لا تترك أحد يخدمك إلا عند الضرورة. يعني بصراحة كده ما تقعدش في بيتك وتقول لمراتك هاتي كوباية ماء، قوم هات انت كوباية ماء، وهتلاقي بالمرة كوباية شاي كمان. لما تعمل كده انت بتكسر ذاتك، انت فاهمين ازاي؟ انت بتربي نفسك، سوري، انت بتعالج نفسك. مفيش حاجة اسمها ما ينفعش انضف، هنضف مهما كبرت ومهما مقامك كبير، وماله لما تشيل وتحط طالما فيك صحة وتقدر. أنا ما بقولش إلا عند الضرورة. المبدأ ده يخليك تتظبط، لأن إحساسك إن الناس بتخدم عليك يغذي ذاتك، يكبر إحساسك بالكرامة، ودي مش ناقصة. فمش ما تتعودش الناس تخدم عليك، حاول تخدم أنت على الناس. ودي بقى في بيوتنا قبل أي حاجة على فكرة، يعني يجوز الضيافة وبره يبقى ليها ظروفها، إنما في البيوت بالذات ده مجال مهم لكسر الذات، انك اعمل الاعمال اللي تبدو عند بعض الناس انها مش مقامك. مقامك انا شوية تراب، لا، فتعال من فوق ونعمل الحاجات التعبانة اللي الناس تتكسف تعملها وماله. ما تسيبش نفسك الناس يخدموك كثير. نفس الفكرة، اهرب من المتكئ الاول ومن الراحة المستمر. يعني ايه المتكئ الأول؟ يعني أو ساعات يسموه الرهبان النصيب الأكبر. اهرب من النصيب الأكبر، بلاش تستأثر بحاجة، بلاش تبقى باين زيادة على قد ما تقدر. قديس باسيليوس كان له تعبير جميل قوي، يقول إيه؟ كنت أشاء أن أكون غير معروف من كل الناس، لأني كنت أؤمن أني كلما كنت غير معروفا عند الناس كلما كنت معروفا عند الله. نفس التعبير ده يقال البابا كيرلس، قاله أول ما ترس بطرك، كنت أشاء أن أعيش وأموت مجهولا، لأنه واخد على القديس باسيليوس هذا القول، إن كل ما كنت معروف عند الناس. دي مش حاجة حلوة على فكرة، حاجة حلوة هنا اليومين دول، بس بعد كده كله هينسى. مهم أنت معروف عند ربنا ولا لا. يعني المرأة صاحبة الفلسين معروفة عند ربنا، مش معروفة عند حد خالص. هيرودس الملك معروف في زمنه تمام، ربنا ما يسمعش بيه، يعرفوش خالص. فاهمين الفكرة؟ فما تجريش ورا انك تبقى معروف عند الناس زيادة، مش مهم. مهم يا ترى ربنا عارفك وعارف قلبك وعارف حبك. طبعا زيها الراحة، الراحة الزيادة تغذي الذات. كل ما تعيش متدلع مرفه، دي بتغذي احساسك بكرامتك زيادة. عشان كده تلاحظوا ان الناس البسطة أقل كبرياء مننا. الناس العمال والفعلة وجماعة دول عشان بيشتغلوا بإيديهم طول الوقت وحياتهم مش مريحة، يعني تلاقي فيهم اتضاع طبيعي شوية وجدعان مع بعض، عندهم إنكار نفس، واحد منهم ينسى نفسه ويخدم على اللي حواليه. آخر نقطة بجد بقى، الهروب من الكرامة وقبول النقد. ابحث عمن ينقدك روحيا على الأقل، مش هقول نقد عمال على بطال، واحذر ممن يمدحك بدون داعي. في ناس لسانها حلو بطبعها، بلاش تصدقه، حط اتفاق بينك وبين نفسك. مش بتقول ان هم كدابين، لا، ده ذوق منهم، دي فضيلة، دي حاجة حلوة فيهم ان لسانهم حلو، كل لما تقابلهم يقولوا فيك كلمتين حلوين. حلو، بس متاخدش اللي بيتقال ده وتعتبره ايه، يعني كلام مسلم بيه. لا، مفروض ان رأيك عن نفسك بيحدده انجيلك وخلوتك واعترافك، فمتاخدش على الكلام اللي بيتقال. كويس انه يتقال كلام حلو، لكن ما تجريش ورا الناس دول زيادة، لأنه دول بيعطلوك إنك تشوف الحقيقة، دول بيغذوا ذاتك دون أن يعني يدروا. عشان كده تلاحظوا إن الآباء الكبار ما يحبوش الكرامة والمديح أبدا، يقول لك ما تتكلمش عن حد حتى كويس. ليه؟ عشان ما يتحاربش زيادة، خلاص ربنا يستر عليه وخلاص. فهنا اللي بينقدك، اللي بيقولك في وشك، إن كان أخ أو صديق أو أب روحي، أنا شايفك مقصر في صلواتك، ما تقعدش تقاوح وتعترض وتغضب، خدها لنفسك. كويس إنه بيقولك، أحسن ما الوقت يخلص وما تلاقيش حد يصلح لك، تلاقي حد ينقدك في حتة روحية، ما تقعدش تدافع وخلاص. أسهل حاجة إن الواحد يدافع ويعذر نفسه، بس مش هيستفيد. إنما لو حد قالك في وشك، أنا بصراحة شايفك مهمل في حياتك الروحية، صدق صدق. وحتى لو أنت ماشي كويس، قول ما أنا أكيد برضو مهمل. لو لقيت حد انتقدك وقالك أنت بقيت عصبي، يعني لو أنت روحاني قوي هتقول ده ربنا قايل لي كده، هو اللي بعت الكلمة دي عشان يفوقني. لو قاعد في قاعدة بتتكلم وبعدين واحد رمى كلمة وقال خلاص بلاش نجيب سيرة الناس، خدها قول الكلمة ليك، القلم ليك يا أرساني. واحد بيفوقك وبيقول لك بلاش نجيب سيرة الناس، يعني أنت اتزحلقت أهو وجبت سيرة الناس، ما تتغش وتقول يا ده بايخ كده يكبس، احنا كنا بنتكلم براحتنا. لا، اتكلم براحتك، ما أنت بتلخبط، ده ربنا بعته عشان يفوقك، فما تتغش منه، بالعكس افرح إن ربنا لحقك عشان ما تغلطش. ابحث عمن ينقدك روحيا، ولا تتقارب كثيرا ممن يمدحك بدون داعي. حاسب ما يعني، يا ريت في الاخر اللي يمدح ربنا، وده اللي يفرق، وده اللي قاله بولس عن نفسه، لان بولس طبعا كان بياخد كرامه كتير من كتر المعجزات. قال اقل شيء عندي ان يحكم فيا من يوم بشر، يعني اقل حاجه تفرق معايا بني آدم يشكر فيه، ما تفرقش خالص. بل لست أحكم في ذاتي، أمال إيه؟ الذي يحكم في هو الرب، الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. شوفوا شوفوا جد مع نفسه إزاي؟ ما تقوله، قوله زي ما تقوله، الله أعلم باللي في القلب. هو اللي هيحكم في، الذي ينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، حينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. ساعتها ده بقى اللي يوزن، ده اللي يفرق، لما ربنا يقول لأمنا العذراء مفيش قلب زيك يا بختها كده، خلاص دي شهادة ربنا بقى، مش شهادة أي حد، دي اللي تدوم. يبقى نراجع، خلصت بجد. إنكار النفس اللي هو علاج كل المشاكل اللي تطلع من الذات، يحتاج أولا إلى خلوة وتأمل في صفات الله، يحتاج إلى فحص النفس بأمانة، يحتاج إلى قانون أو نظام روحي من صلاة وإنجيل واعتراف وتناول، يحتاج أيضا إلى طاعة، ويحتاج إلى حب حقيقي، يحتاج لخدمة الناس، ويحتاج إلى أعمال تبدو وضيعة، وأخيرا يحتاج إلى هروب من الكرامة وقبول النقد. لإلهنا كل مجد وكرامة.